علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي ورب العلا اختاره رب العلا اختاره ما نعرف اسراره رب العلا اختاره ما نعرف اسراره كلمة علي الدرب العدل تهدينا علي علي علي علي يوم الشدد من كل شدد يحمينا علي علي علي علي كلمة علي الدرب العدل تهدينا علي علي علي علي يوم الشدد من كل شدد يحمينا علي علي علي علي منه الحفظ نهج الرسول ودينا علي علي علي علي منه الخليفة من بعد هادينا رب العلا اختاره ما نعرف اسراره بمن غدا يصدح هزار الوادي علي علي علي علي المن نحب انا وهلي واجدادي علي علي علي علي بمن غدا يصدح هزار الوادي علي علي علي علي المن نحب انا وهلي واجدادي علي علي علي علي وانت يا مسلم بالشدد شي تنادي علي علي علي منه الذي بات بمكان الهادي علي علي علي علي هذا الحفظ جاره انا عارف اسراره انا عارف اسراره انت يا مؤمن منه قرب عينك نحكي الحقيقه وهذا بيني وبينك علي علي علي علي انت يا مؤمن منه قرت عينك علي علي علي علي نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك علي علي علي علي انت يا مؤمن منه قرت عينك علي علي علي علي منه الذي ثبت قواعد ديني علي علي علي علي منه الذي نور ظلام سنيني علي علي علي علي قد الطعن واره من عرف اسراره علي علي علي علي اختار انا عرف اسرار وقعت بدر منه التزم بالرايه علي علي علي علي منه اللي حقق للرسول الغايه علي علي علي علي وقعت بدر منه التزم بالرايه علي علي علي علي منه اللي حقق للرسول الغايه علي علي علي علي وبهل اتى علي من تشير الايه علي علي منه اللي كفه للكرم عطايا علي علي علي علي نسبة انهاره انا عرف اسراره علي علي افكاره انا عرف اسراره منه اللي دلون انذبح منعوفه ايه يا فارس بكل الحروب نشوفه علي علي علي علي وياه القلع باب الكفر بجفوفه علي علي يا بطل صلاتك غدت معروفه علي علي علي منه الذي لون نذبح منعوفه علي علي علي علي منه الذي لون نذبح منعوفه علي علي علي علي اي منه الذي لون نذبح منعوفه علي علي علي علي نتبع داره انا عرف اسراره امك وام بالولاده ساحت يا علي يا علي بمن زهد شمس الديانة ولاحت علي علي علي علي وازهار جنة عدن بمن فاحت علي علي علي علي منه الجلغي ومشدد ونزاحت علي علي علي علي اي وامك وامي بالولادة الصاحة علي علي علي علي منه الجلغي ومشدد ونزاحت علي علي وامك وامك وامي بالولادة الصاحة مجالسنا وحفلنا الزاهر علي علي علي علي أول إمام وإحنا به الفاخر علي علي علي علي زينة مجالسنا وحفلنا الزاهر علي علي علي علي أول إمام وإحنا به الفاخر علي علي علي علي من كل دنس طهرنا حب الطاهر علي علي علي علي عندك احنا ونلتزم للاخر. علي علي علي علي علي علي رب العلا اختارك.